الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أطيبها من نفحات، وما أرقها من نسمات، ما أجملها من حلة تزينت بها دنيا المسلمين، وما أعظمها من هدية أهداها رب العالمين لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه شهر رمضان الكريم، شهر فيوضات العلماء وعبادات الأتقياء وإنفاق الأغنياء ورزق الفقراء وسلوان المرضى والسكالى والمعذبين. وإذا كنا في كل يوم وكل شهر في حاجة للعلم بالحلال والحرام وفقه الدين للتقرب إلى رب العالمين، فالحاجة تكون أشد في هذا الشهر الكريم. ولأن الطريق طويل محفوف بالشهوات، ولأن الزاد قليل والعقبة كؤود، ولأن الفتن في زماننا باتت كقطع الليل المظلم يبيت فيها الحليم حيرانا، فما أحوجنا إلى دليل يهدينا الطريق وإلى نور يكشف لنا ظلمة الليل لنعرف أين نضع أقدامنا ونتعرف على الحلال والحرام حتى يجدنا الله سبحانه وتعالى حيثما يحب ويفقدنا حيثما يكره. إذن أخواتي أخواتي، تعالوا بنا نتعرف على معالم الهدى مع فيض من فيوضات العلماء ونبع من ينابيع العلم الصافي مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. فضيلة الدكتور عمر، أهلا بفضيلتك وكل عام وأنت بخير، وسعدنا بك وهل هلالك مع رمضان. الله يرضى عليك، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم جميعا، ونحن نطل في هذا الشهر الكريم سويا بإذن الله مع على إخواننا وأخواتنا في ربوع العالم الإسلامي. وأدعو الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الشهر الكريم أن يكون فاتحة خلف على كل مسلم في أرض الله وعلى البشرية كلها، لأننا لا نبغي إلا سلاما ومحبة يعني تجمع الجنس البشري حتى يهدأ الناس فيهتدون إلى طريق رب الناس. وأدعو الله عز وجل أن يؤمن إخواننا الخائفين في كل مكان، وأن يجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، وأن يؤمن أبناءنا في فلسطين، وأن يؤمن أبناءنا في العراق وفي دارفور وفي كل مكان يذكر فيه رب العباد عز وجل. وهذا شهر يعني هو شهر الفيوضات، فعسى رب العباد أن يفيض علينا جميعا بالخير، وهو ولي ذلك والقدر عليه. امين. الجميع انتظرون فضيلتك في هذا الشهر الكريم وفيوضات يعني العلم الصافي ان شاء الله. يا رب يا رب. امين يا رب. دكتور عمر، فضيلتك يعني لك مع كل برنامج حكايه وقصه، لان هذا البحر الزاخر كيف يعني تختار منه هذه الفيوضات لتنقلها الى مريديك واحبائك وتلامذتك وكل المسلمين؟ والله يعني عندما يعني اتصفح كتب الفقه بالذات واجد فقهاءنا الكبار من السلف الصالح والمحدثين دائما، او السلف الصالح بالذات، كانوا يتكلمون عن قضية الحلال والحرام. نعم. فمثلا اضرب مثالا، يعني مثلا الفقهاء يتكلمون عن قضية الوضوء والصلاة ويتكلمون عن قواعد يعني نراها نحن جامدة، كيف يتوضأ الإنسان؟ ما هي أركانه؟ ما هي مدخلاته؟ نفس قضية الصيام، ما هي أركان الصيام؟ ما هي مكروهاته؟ ما هي مفسدات الصيام؟ لكن ما تكلم الفقهاء الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن تيمية عن قضية مثلا الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة هو يكتب عن قواعد الصلاة كان خاشعا في صلاته، فلا يتكلم فلا يظهر بالمشكله، فلا يصف الموضوع يعني لا يصف الموجود. نعم. يعني هو لا يقرر حاله او لا ينشئ حاله. نعم. فهو يتكلم عن انه خاشع في صلاته، هو معتبر ان كل مصلي سوف يكون خاشعا. نعم. ليس هناك كتاب من كتب الفقه باب الخشوع، باب الخوف من الله مثلا، لانه خاص من الله. هو خاشع سبحان الله. واعتبر ان هذا اساس عند كل مسلم. فلا داعي لتوضيح. يعني من باب توضيح الواضح. وهو يريد ان يوضح الواضح. قضيه الصيام ايضا. لعلكم تتقون وانا اتكلم عن يعني ما هو الصيام؟ اركان الصيام وابطلات الصيام هكذا. فحقيقه الامر لما نظرت وجدت ان هناك في عصرنا الحالي بعدا ثالثا او نظره اخرى يجب ان ننظر الى منظومه يعني موضوع الحلال والحرام. طيب اذا تحدثنا سويا على مدى ان شاء الله 30 حلقه عن كل قضيه من قضايا الحلال او بعض القضايا من قضايا الحلال والحرام، ثم نبتعد انا وانت قريبا لننظر ما اثرها على المجتمع، ما اثرها على المسلم، ما ثمرتها، ما ثمرت علمي بالحلال ويعني دخولي داخل دائره الحلال، ما هي ثمره وقوعي في الشبهات او في الحرام، وما اثر ذلك على نفسي اولا ثم على المجتمع. يعني البعد او العمق السلوكي لمنظومه هذا حلال وهذا حرام. نعم. يعني هذا يعني هذه فكره عامه عن البرنامج ان شاء الله. يعني هذا شيء عظيم وان شاء الله تكون اضافه كبيره لكل المشاهدين وكل المتابعين لنا في كل شهر رمضان باذن الله تعالى. لكن ايضا يعني اسم البرنامج وعلاقته بهذه الماده التي تغوص في اعماق الموضوع. يعني اولا لكل انسان منا معالم، فلينتهي الانسان الى معالم. يعني مثلا انت عندما ولدت هذا معلم في حياتك، وانا ولدت يوم كذا ودخلت المدرسه يوم كذا وتخرجت من الجامعة اليوم كذا وتزوجت يوم كذا، هذه معالم لك على الطريق يعني تعود إليها دائما. طيب الطريق إلى الله عز وجل له معالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ولكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. فإذا هذه المعالم هي التي تشكل الطريق إلى رب الناس. فعندما أحل الحلال وأحرم الحرام إذا أنا رسمت لنفسي معلما أستطيع أن أسلك به الطريق. لكن طالما أن الأمة الكلام عن الفرد، فإذا عممنا القضية إذا أحلت الأمة حلالها ما أحل الله وحرمت ما حرم الله، إذا دخلت في معالم الهدى. هذه المعالم التي توصل إلى المعلم الحقيقي أن الدار الآخرة لا هي الحيوان. وفضلتك هل يدل هذا الاسم على أن الطريق يعني فيه من الفتن وفيه من الصعوبات والأشواك؟ الله عز وجل لما خلق الجنة قال أمر جبريل أن يطلع عليها اطلاع، فذهب جبريل وعاد فرحا لأن جبريل يريد الخير. قال ما سمع أحد من خلقك عنها إلا وعامل من أجل دخولها. طبعا طبيعي من يرى كل هذا النعيم ولا يعمل. فحثها الله بالمكارة، ونصلي الفجر، قوم بالنهار عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة، لا تظلم من ظلمك، واعف عن من ظلمك، اعط من حرمك، سد من قطعك. هذه كلها مكاره. نعم. ان اصبر على البلوى، اصبر على الابتلاء، اصبر على الطاعه، اقوم الليل، اسيئ الجنازه، اذهب لعياده مريض انا بينه وبينه ما فيش محبه، كل هذه يعني صيغه او صيغ ضد هوى النفس. وما ضد هوى النفس دائما النفس تكره، هو ثقيل. فلما حطها الله بالمكاره عاد جبريل منكس الراس، قال ما اظن ان احدا سوف يدخلها. تغير رايه. يعني في نفس المنطق العكس والنفس قضيه النار. لما رجع مرعوب منها وقال ما سمع احد عنها والا يعني سوف يعمل من اجل عدم دخولها. فلما حطها الله بالشهوات دي نظره، دي اغنيه، دي رقصه، دي جلسه جميله، دي ريبه، دي نميمه، دي خوض اعراض الناس، لتشوف بصوت الناس، ده ظلم، ده انا ابن من انا، كبر عجب رياء، سبحان الله. فيعني ظن جبريل ان يعني ان الامر بظن ايقن ان الامر صعب. اذا انت قلت في البدايه ان العاقبه سؤود. نعم. والله من رحمته ان جعل لنا في ايام دهرنا نفحات. هذه الايام بفضل الله، هذه النفحات لعلها يعني لعله المعلم الاساسي ان يفيق الانسان ويتوب حتى يسلك الطريق. فمعالم الهدى او طريق الهدى ليس طريقا مفروشا بالورود. نعم. وانما هو يعني مفروش بعقبات، ولكن من يتعب لله يعني سوف يستريح في الاخره. حتى العلماء في يعني نسبه عكسيه بين تعبي لله في الدنيا والثواب في الاخره. كلما تعبت لله في الدنيا كلما قل عرق، فان تعبت اكثر لن اعرق. وانما اظل اكون في ضد العرش يوم لا ضد الا ضده. ان شاء الله ربنا يجعلنا والمشاهدين جميعا هكذا. اما الانسان الذي لم يتعب في الدنيا لله، لم يذهب المسجد، لم يفتح بين السنين، لم يصبر، لم يتحمل، جاءت البلوى الشكرى فعمل وسوى، سبحان الله، استخدم نعم الله في معصيه الله، ماذا يصنع؟ هذا ياتي ربما العرق الى ركبتيه، ومن العرق الى حقويه المنتصف يعني، ومنا من يلزمه العرق والعياذ بالله الى شحمه اذنيه، ومنا من هو بفضل الله امن تحت ظل العرش حتى يفرغ الناس من الحساب. دي نسبه عكسيه مش طرديه بين من يتعب لله ومن يتعب لغير الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فاي كدح نكدحه؟ فليكن الكدح في سبيل الله. وبعدين اللي استمر الطاعه يعني الصحابه وظلوا يصعدوا السلم حتى وصلوا الى القمه، ثم ساروا عليها بعد ايه؟ بعد جهد. ولا نبلونكم ليه؟ ربنا يختبر يشوف يعلم من الصابر ومن من الصادق ومن الكذاب. فبهذا يقول ايه يعني؟ سوف ترى اذا انزل الغبار أفرس تحتك الحمار. لما تهدأ العاصفه تكتشف انت من ذوي النفس المطمئنه ام نفس دوامة ام نفس عمارة بالسوء. فالامور تستبين هذه معالم الهدى. نعم. دكتور عمر، فلنبدأ بمعالم الهدى من شهر رمضان العظيم. جميل. هذا الشهر الكريم يعني الناس تقبل عليه من اول لحظة وتنتظر الهلال، وكل يعد عدته حتى يعني يبدأ صفحة جديدة مع نفسه. ما قبلنا احدا من المسلمين الا وينوي، ولكن مع هذه النية ومع هذه الرغبة تراه يتقلب في هذا الشهر الكريم ويمر بملحنيات ولا يصل إلى ما كان يتمناه ويخطط له. أين الخلل في هذا المفهوم، مفهوم استقبال هذا الشهر الكريم؟ بعد الحمد لله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. يزيد الإيمان بالطاعات، فأنا الذي يعني أنا معي منطق التحقق يعني بالضبط، زي الطالب اللي يريد ان يعني يستذكر دروسه ثم يذهب الى المكتبه ليحصل معلومة اخرى. نعم. هذا دخل امتحان يعني بثروه من المعلومات تعينه ان لم يكن في المنهج فهي خارج المنهج يعني. فالايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، هذا امر. الامر العجيب ان مع منحنيات الايمان هذه او يعني الحاله الاستهزازيه اللي عند المسلم في مسيره حياته مع الله سبحانه وتعالى، انك ترى مثلا يعني ان الصحابه كانوا يعني بيتنقلوا ايضا، بس من ايه؟ من حاله لحاله، بس من حاله طاعه لحاله طاعه اشد، ومن حاله طاعه اكبر الى طاعه الى حاله طاعه اقرب، ومن حاله طاعه اقرب الى حاله طاعه مشاهده. والحسن البصري يقول اقرأ القرآن وارى ابن مسعود يقرئه لي. كان ابن مسعود استاذه، هو يجلس كده ويقرأ ابن مسعود. فلما تلقى لي الحال صرت كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لم يلحق رسول الله ولا التابعين. فلما تلقى لي الحال صرت اسمع جبريل يقرئه رسول الله الله أكبر. فلما تلقى لي الحال صرت كأني اقراه من اللوح المحفوظ. الله. فدي ايه؟ هؤلاء هم اصحاب الدرجات العلى. ما في احنا على طبقه متفوقين وفي طبقه ايه؟ ناجحين، وفي طبقه اعراف يعني، وفي طبقه نسال الله السلام. فهؤلاء ترقوا بهذا المنطق. طيب نحن تجد اول رمضان الناس فرحه مقبله تهنئ بعض الشيء جميل، هذه فطره. هذه فطره. والمسلم يريد دائما يعني لا يريد دائما لفحات، وانما يريد النفحات، والحياه بين نفحات ولفحات يعني بهذا المنطق. نعم. فتجدوا اول رمضان ما شاء الله المساجد في اليوم ان شاء الله تجد في العشاء الاقواس الا بالله الى لغايه مثلا يوم 27 ليله القدر، دي ان شاء الله لا تجد موضع لقدر. الليله اللي تليها فورا انتهى رمضان، الامام والمقيم الشعائر وجار المسجد سبحان الله. طيب ما الذي يحدث؟ دول عباد رمضان. عباد رمضان. عباد الموسم. واحنا عندنا عبد عباده وعبد عبوده. عبد عباده؟ عبد عباده يعبد الله بعبادته. ده عبد العباده. نعم. عبادا لي. بعثنا عليكم عبادا لي اولي بأس شديد. وعباد الرحمن. نعم. حتى لهم قطاع في الجنه اسمه هنا يسكن عباد الرحمن يعني كده قسم خاص طبقه الإليت او او او, أو, أو النخبه ده فده عبد العباد. عبد العبوده اللي هو يعني مستعبد النفس وده انه عبد بالقطعه ان اصابه خير اطمئن به وان اصابته مصيبه انقلب على وجهه وخسر الدنيا والاخره. فعبد رمضان او عبد العباد ده عبد مؤقت يعني وضع يده في الجيب ليخرج الزكاه في رمضان فقط، لكن الصدقه لا تعرف طريقها الى المتصدق بعد رمضان لانه هو يعني في علم الطبيعه والفيزياء يقولوا ايه؟ يقولوا يزول بزوال المؤثر. نعم. يعني ايه فعلا يزول بزوال المؤثر؟ يعني مجرد اشيل المنبع الكهرباء انتهى الكهرباء. نعم. فده ايه؟ عايز دايما انت ايه؟ جنبه. طب اين متى هو؟ يصير هو نفسه بطاريه شحن ذاتي. متى يصير مولد؟ هو دايما مولد. طب بعدين شلنا اللي يولده، شلنا الطاقه اللي توفيه، فقد كل. ولذلك الناس كلها تتعب في رمضان عندما يدخل، لكن انا اول ما ادخل رمضان يعني اخلق. انا شخصيا اكلمك عن حاله نفسيه اخلق اخلق لا اخلق من العبادات المفروضه، لا اخلق من العادات السائده السيئه التي اتسخت في رمضان واصبحت جزءا منها. ماذا إذا أن كل بناتنا المشاهدات الآن ونحن قد اقتربنا مثلا على المغرب مثلا في المنطقة العربية، كل زوجاتنا وبناتنا واقفات في المطبخ من صلاة الظهر إلى المغرب، نحن ننهكهن في هذا الأمر بحيث أن تيجي ساعة العشاء لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، بل بالعكس في مساجد ما فيها اساسا مخالب النساء. لانه احنا دين ذكوري او صيرناه هكذا وليس هكذا. نحن الذين تقهون له نحن لا نشق جديد بعيدا. فالمصيبه ان ما ذنبها هي ان تقف ثلاث اربع ساعات في المطبخ ثم تاتي ساعه العشاء تريد ان تصلي جالسه. ما الذي استفادته المراه في رمضان؟ اذا هذه عادات منكوره انا اخلق منها. اخلق مما يضاف يعني ما العلاقه بين ان في هناك ماكولات خاصه برمضان؟ هذه مصيبه اخرى. ثم يعني استطيع ان اقول بملء الفم صار شهر الطعام لا شهر الصيام. ليه؟ لماذا؟ لان انا من الواجب في رمضان يعني اذا كنت يعني خلينا نتكلم بالكيلوغرامات مثلا في شعبان اكلت 10 كيلوغرام من الطعام مثلا يعني نضرب الرقم يعني كده في رمضان اكل 5 لان رمضان صار وجبه ونصف. نعم. اما في شعبان اكل 10 كيلو جرام وفي رمضان 70 كيلو جرام هذه مصيبه. ولقد صرح احد المسؤولين عن وزارات التموين والامداد في احد الدول العربيه ان رمضان يستهلك في دوله معينه دوله عربيه مسلمه 17 شهرا من غير رمضان. نعم. إذا لا استطيع ان اطلق عليه شهر الصيام. ينتهي الاحتياطي والمخزون في رمضان. اذا انا كذاب عندما اقول هذا شهر الصيام. نعم. بدليل ان كلنا يزداد وزننا الا من رحم ربي طبعا عند الايه؟ عند العيد. وانا اقول للاخوه جميعا زنوا انفسكم في هذه الليله وزنوها يوم العيد وشوف اذا يعني اذا هذا يعني هل هذا منطق ان تزداد اوزان المسلمين؟ طبعا من الناحيه العلميه يقال ان الصوم يزيد في الوزن. يقال. لكن ده هذا كلام في العلم، لكن انا اقصد ان احنا نريد في رمضان ان نرشد، يعني مش فعل ورد فعل، ايه الفعل؟ انا صمت من الرابعه الى السادسه يعني مثلا 14 ساعه او 15 ساعه. عند نهايه ال 15 ساعه ماذا بيحدث؟ اكلت ما يوازي ده كله. دي مساله. المساله الثانيه وهي ان الامانه التي اعطاها لي رب العباد عز وجل انا ضيعتها من اول يوم، كيف؟ معدة نائمة 15 ساعة متواصلة فجأة دون مقدمات تفتح لها باب من ابواب التعذيب ويدخل اليها في اقل مدة ممكنة اكبر كمية ممكنة. هذا ليس هذا لا لا يعني لو عاش بيننا عمر وعثمان وعلي وابو الدرداء يعني اكيد يطلبوا هجرة يعني يقدموا فرص هجرة اعفاء من الاقامة. ليه؟ لماذا؟ لان ليس هذا هو هو هو, هو يعني فعل المسلم بنفسه. نعم. فاذا بهذا المنطق يعني لما تقيس المسألة تقول ايه؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف معالمه ازاي، كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اذا اذن المغرب اخذ تمرة او ثلاث واخذ حسوات من ماء وفي رواية فان لم يجد أخذ حشوات من بعض الصلاة ثم قام إلى الصلاة. هذا فعل عجيب. لماذا؟ لأن الشيء منطقي أن تنبه النائم عما سوف يحاق به من شر بعد لحظات. يعني أنت سوف يفتح الباب ويحدث الهجوم المفاجئ بجميع أنواع الأسلحة الطعامية. فإذا يعني هذه معجزة أعطاها لي رب العباد سبحانه وتعالى يعني بإيه؟ للحفاظ عليها. التقرير منظمة الصحة العالمية أكثر الدول إصابة بالتغذية وآثار التغذية والسكري ثم كيف بحسب ابن آدم له قيمات يقيمنا بها صلبة. لأن رمضان جاي هذا من ضمن معالمه من ضمن معالمه أنه إيه؟ أنه عزنا وأيمن والمشاهدين نحس بماذا؟ نشعر لنشعر بالفقير أن يأتي عليه يوم ولا طعام عنده. والله في الآن بيوت كثيرة بالملايين في شرق الأرض وغربها الطعام الذي يبقى من ملائمنا ومن موائدنا في رمضان في المغرب وفي الإفطار والسحور يكفي لإطعام ليس الدول الفقيرة المسلمة فقط والدول الفقيرة المسلمة وغير المسلمة بقايا. إذن ألم يحاسبنا رب العباد سبحانه وتعالى على الإسراف؟ ألم يدخل مرة على علي فوجده يضع اللقمة في الخل ثم في الزيت يقول له طعامان في طعام واحد انك لمسرف يا ابن ابي طالب؟ يريد ان يربي ربيبه بطريقه. لكن انت امامك عشره انواع من الاطعمه والولد زاهد لا لا لا انا بحب هذا كل يوم بهذا المنطق. سبحان الله. لماذا؟ حتى القناعه بكثره النعم ضاع شكرها وضاع الحمد منا على ألسنتنا وفي اعضائنا ثم ارتكبنا ما يجب ان يرتكب. أنا عندما يأتي رمضان أنا يعني بهذا المنطق يعني المسلمون استحدثوا في رمضان أشياء غريبة. خلاص كنت تسير في بيوت في شوارع المدينة في رمضان مع عايزين نقول رمضان بين السلف والخلف. نعم صحيح. كنت تنظر إلى كتب السيرة تكتب كنت تسير في شوارع المدينة ليلا فتسمع أزيزا كأزيز النحل. من إيه؟ ونحن نكتفي فقط بربع ساعة من التراويح أو غيره والحمد لله ختمنا الصلاة ثم بحث ما ثمرته أنك ختمت الصلاة. بس لا مهم أنت قرأت القرآن جزاك الله خير وأخذت الثواب لا ننكر هذا. أنت يعني أنا ماذا أخذت منك ثمرة بما قرأت؟ يعني أنا أريد أن أقول أن نريد أن نعيد الأمة مرة أخرى أو نعيد أنفسنا أولا ثم بقية الناس إلى معلم الهدى في مثلا فقه رمضان. يبقى إذن كيف نعود إلى معلم الهدى في فقه رمضان وكيف نعود لما كان عليه الصحابة والتابعين من مفاهيم هذه الشعيرة وكيف بدأ البعد عن حقيقة هذه الشعيرة إذا كان الصحابة والتابعون كانوا يسيرون على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن أين بدأت تلك البدع الرمضانية وكيف ابتعدنا عن المفهوم الأصيل وعن معلم الهدى في شهر رمضان الكريم؟ هذا ما سنعرفه معكم بعد الفاصل. مرة أخرى إخواتي أخواتي نحييكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك مرة أخرى. كنا بنتحدث عن موضوع الساعة وهو موضوع للأسف نتحدث فيه كل شهر رمضان من كل عام وتنطلق الدعوات والمنابر تتحدث والناس تقول إنها فعلا عادة سلبية ولا يجب أن نكون كذلك. وإذا ذهبت عنده في البيت وجدت المائدة ووجدت نفس السلوكيات وإرهاق الزوجة في البيت من إعداد الطعام وكل ما نعرفه جميعا. لكن هناك ما هو يحتاج أيضا إلى تساؤل. هناك من المظاهر ما نراها نحن كمسلمين إيجابية التراويح والبكاء وأيضا قراءة القرآن بكثرة والصدقات هل من الممكن أن تكون هذه المظاهر مزيفة مؤقتة ليس لها أي تأثير فيها في المسلم؟ لا هي ليست مزيفة ولكنها مؤقتة. مؤقتة. يعني لماذا؟ نعم. لأن منبع الهدى هو القلب. نعم. فإذا كان القلب مصابا مثلا بالعجب ويقول ابن عطاء بأن تبيت مذنبا باكيا خير لك من أن تبيت قائما معجبا. لأنه رجع من صلاة التراويح إيه؟ الحمد لله انا ابن عمي عمره ما راح تراويح, انا اللي بروح, بنت اختي عمرها مش عارف ايه ده, واختي واخويا كذا, ونقضي بقيه الليل على العود ده, والعياذ بالله رب العالمين. يعني يعني تستطيع ان تقول انه يعني يعني بلاء لا يرحم صاحبه, مصيبه. كما ان هناك نعمه وحيده لا تحسد, نعمه وحيده كل نعم تحسد الا نعمه, نعمه التواضع. الله هل يثني عليها المجرم والمؤمن المستقيم والمنحل والاخلاق المتواضع, فاهم متواضع كده هتبقى. لا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم باعظم من انه كان ايه يعني يعني عاش واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم, يعني هذه يعني هيئه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع, فعاش بتواضع واحد بين الجميع. هذه يعني هذا الصوت. فانا حتى لما لما لما لما اتواضع اتواضع يعني ايه اتواضع, لا ياتي التواضع الا بايه باتهام نفسي بالتقصير. اما ان يدخل علي رمضان, طب ما هو رمضان انا اقوم هذا فرض, انا اقوم هذا فرض, والله امر وارتل القران ترتيلا ثوابت. الله يعني انت انت لا تنسى شيء يعني يعني انا الحمد لله اعطيت زكاه مال 100,000 200,000 هذا هذا هذا حق الفقير عندك. الله اريد ان تظلم وتحجز ما هو حق لغيرك, فبهذا المنطق هل هي مؤقتة أم مزيفة؟ لا أقول مزيفة, لا أقول, لأن المسلم يحب الخير. نعم. أم طبيعي. ولكن للأسف الشديد لأن القلوب ما ربيت 11 شهرا من قبل دخل عليها الموت, زي بالضبط أضرب مثال آخر في شعيرة أخرى ونحن نتكلم عن معالي بن هدى, شعيرة الحج يذهب إلى الحج ويأتي ويسمع الرجل هناك في خطبة عرفة يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه فأمر ذاته أم خلاص. طيب طب والألف اللي انت سرقتها مني ما ينفعش. طيب والعرض اللي انت انتهت وقلت علي كذا وكذا وكذا وسوحت صورتي وعند اين اين تذهب في الحج. فطبيعي ان نحن نأخذ من العبادة مظاهرها. ولذلك يعني الفترة لما كانت تعمل عند الصحابة جابوا اعرابي كده, اعرابي قح لا يقرأ ولا يكتب, قالوا ما الدليل على وجود الله؟ قال له لانه اغنى الصباح عن المصباح. بالله عليك من 20 فيلسوف و20 حكيم و50 دكتوراه وشويه مفكرين في ويقولوا قول الكلمه دي ما يعرفوش طبعا. قول الامام الشافعي وانت يا شافعي وانت يا شافعي ما الدليل على وجود الله؟ قال والله ورقه التوت, ورقه التوت ورقه ده وجود الله, تاكلها البقره فتخرجها روثا, وتأكلها الشاة فتخرجها بعرا, وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا بتلقاك, وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا, سبحان الله, وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. من الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ الله. فلما الفطرة تكون سليمة يغنيك من العبادات القليلة. هو الرجل لما يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وتاني يدخل عليكم رجل من أهل الجنة يدخل عبد الله بن عمرو يعني يعني ماذا يفعل؟ وعاد عمل له قصه كده, انا زعلان مع ابويا وانا بقعد عندك كم يوم, والراجل كان عايش منفردا يعني, راح اتمسح يقعد في المسجد يمسح ويشوف شغله ويعمل ثالث يوم انتهى. ما الذي تفعل؟ ايه الزياده؟ سمع انا بعمل اكثر منك. حديث وليس في قلبي شيء على مثل. الله الله. فاذا تصافت النفوس يعني انا اصوم رمضان وفين يا فلان الصبح؟ انا مش فاضي, رايح المحكمه ليه؟ هرفع قضيه حجر على ابويا الله اكبر, هرفع قضيه مثلا على جاري, هعمل قضيه الزوجه واقفه في الطابور منتظره ورايقه طلاق ولا خلع, الظلم ظلمات يوم القيامه. فهذا المنطق صارت صار هذا ما تراه صوره مؤقته يزول يزول المؤثر بدليل بدليل لا مكان في المسجد في رمضان واحد عشر شهرا, وكأن هذا ما زلت اؤكد هؤلاء عباد الموسم. ده ما ينفعني, انا عايز واحد يتقي الله, واحد يخاف الله سبحانه وتعالى, واحد مستمر هذا مسلكه يعني تظهر عليه اثار نعمه الاسلام. يعني انا دخلت على رمضان لذلك يعني احنا سوف نرى في معالم الهدى قد يكون كلاما مرعبا يعني لا اريد ان نقيس ما يخبأ في البرنامج يعني, بس هذه قد توطئه لمعالم الهدى ونحن على ابواب الشهر الكريم. لكن دائما انت تاتي بالجراح ليقطع جزءا من جسد الانسان وهذا شيء مؤلم ولكنه لمصلحه باقي الجسد. فنحن في هذا البرنامج يعني يعذرنا المشاهدون ان كنا سوف نكون فيه شيء من الشده. لان طبيعه الموضوع هكذا. نعم. لان احنا نريد يعني قال صلى الله عليه وسلم ولا تقصرنه على الحق اثرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني المنحرف هذا تجيبه بتعطل هي كده. يعني لما عرض الله الجنه وما فيها من نعيم راى تكاسل العباد عنها فساقهم الى النعيم بالسلاسل. عجب ربك من قوم يساقون الى النعيم بالسلاسل. قالوا الجنه فيها حرعين وفيها اشجار واطيار وانهار ويسعوا فيها زهور وفيها ثمار وفيها ما لا عين رات ولا طب خلي بالك انه كده فيها فهناء النار وفيها سلاسل واغلال وسعير وزقوم وغسلين. لا لا لا لا طب خش على ده لانه لا ياتي الا بالقرع فلا بد ان تفيق الامه. نعم. الله تعالى يعني احنا فمن ياتي حزما فالله يرضى عليه. فالخمسين عام الاخيره وان شهدت صحوه لكنها شهدت عادات عجيبه توارثناها ابا ابنا عن اب عن جد للاسف وصيرناها قواعد وصار المساس بها. يعني شوف عمر بن عبد العزيز سنه 99 هجري يعني لسه القرن الاول الاول لسه مش بشؤون اللغه الخيريه. نعم. يعني سبحان الله العظيم قال ايه؟ قال انتشرت فينا البدع حتى صارت سننا نما عليها الصغير واستمرأها الكبير وهاجر عليها الاعراب حتى ان جئت لتغير في البدعه الى انك تغير في السنه. الله شوف الوصف العجيب. نعم. الوصف الغريب. نعم. البدعه اصبحت سنه لدرجه ان الاعراب دي وجدتها ايه؟ موجوده. نعم. ناخذ هذه الجمله مره اخرى. يعني قال انتشرت سنه البدعه. نعم. ربي عليها الصغير واستمرأها الكبير عاول عليها وهاجر عليها الاعراب الجيد اللي هم موجود الجيد هذا هو الاصل. الله يبارك فيك اذا كان هم دول بيعملوا وانا راجل اعرابي جاي من الباديه وهاجر عليها الاعرابي حتى ان جئت لتغير في البدعه قيل انك تغير في السنه. ها اللي هي اختلال موازين اللي هي نص الحديث قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا او ذلك كائن يا رسول الله قال كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروف اخطر. خلاص هو ايه لماذا ندعو رب العباد دائما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. منين؟ انا عشان ادخل يا ربي على معالم الهدى ادخلني على طريق الهدى وانا كعبد انا ضعيف انا لا استطيع لكن خذ بيدي. يعني انا العبد الضعيف وانت رب اللطيف وذلك الرب هو الذي يربينا على موائد كرمه تربيته على موائد تربيته لنا على موائد كرمه تستدعي مننا بس ان اخذ المعلم منه لان لا يعبد الله الا بشرع الله مش يعبد بالعقل لا يعبد بشرع الله. يعني قالوا سمعنا واطعنا لما نزلت الايه بتاع امن الرسول وما انزل اليه من ربي والمؤمن امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليس المصير. المهم لما نزلت الايتين الاخرتين دول من سوره البقره لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كان الايه اللي قبلها 284 ثقلت على ابي بكر. يعني الايتين دول 285 و286 اخر ايتين من سوره البقره الايه اللي قبلها لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال يا رسول الله يعني هذه ايه شديده ابو بكر ده ابو بكر استشعر الايه لان قلبه مرهف قلبه زي المراه الثقيله التي ترى حتى الخيال يرى. نعم. مش احنا المراه صبت ما تقف امامها ما فرق بينك وبين الله سبحان الله. فقال مغضبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اتريدون ان تكونوا كاليهود قالوا سمعنا واطعنا واعطينا قولوا سمعنا واطعنا. قال يا رسول الله سمعنا واطعنا نزلت الايه لها ما كسبت وعليها ما خلت حديث النفس ده الحمد لله لا يحاسبنا رب العباد عليه من كرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الامه اذا ارادت ان تدخل على معالم اديها فرصه زي رمضان تجتمع مجلس العلماء يجتمعوا ويقرروا ايه اولويات نقص الامه. والله الامه نقص تربيه عاهرها ويعرف الدين ايه اللي جرى الناس على العلماء على التربيه. احنا في جيل في السبعينات والثمانينات علمناه في المساجد علمنا في الفقه وصار ما شاء الله يعني لكن نسينا ان نربيها. فاول ما تمرد على من؟ على من علمه. نعم. على من علمه. ليه؟ لانه سبحان الله. نعم. يعني يعني يعني بتعطي العلم لمن لا يستحق دون تربيه يكون وبال عليه. دمارا. نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الدكتور عمر، يعني شهر رمضان المعظم هو شعيره من شعائر الاسلام. نعم. ويرمز يعني الى بقيه العبادات وبقيه الشعائر. اذا كان هذا المفهوم عن هذا الشهر الفضيل أصابه الخلل، فإذا هو نموذج للعبادات الأخرى والشعائر الأخرى، من أين أكل العالم الإسلامي هذا الخلل في هذه المفاهيم؟ يعني هنا أتساءل، العلماء ما شاء الله على مر التاريخ الإسلامي موجودون، المادة العلمية الآن في كل مكان يعني أو ميسرة، الناس تزعم وتقول إننا نريد الصلاح والإصلاح والعلم، أين الخلل؟ يعني هذا سؤال محير. إذا من أين أتت كل هذه يعني المنكرات على هذه المفاهيم؟ نحن إلى قليل من التربية والأدب أحوج إلى كثير من العلم. إلى قليل من التربية والأدب أحوج إلى كثير من العلم. لأن الخليل عليه السلام وهو يرفع القواعد مع ابنه دعا رب العباد عز وجل، ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فطلب أمور أربعة من وجهة نظره بترتيبه هو. لكن الله له ترتيب آخر، لأنه هو المشرع هو الخالق هو الرب. نعم. هو عايز إيه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يتلو القرآن ويعلم السنة وبعدين التلاوة وبعدين تعليم الكتاب والحكمة وبعدين ايه الخلق التربية. نعم. التربية جانب التربية. نعم. الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم مباشرة ويزكيهم الأول أول شيء ويعلمهم شيء. أنا مالي بالعلم. العلم ده سوف يأتي. قال ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول يعلمني وانا اتقي. قلنا انت اتقي ويجيلك العلم. نعم. العلماء وصلوا الى ايه؟ وده كان يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم. انا دخلت وجدت ايمن ومجموعه جالسين وما وجدت مكانا لاجلس فيه. يقول بعض المفسرين مما فتح الله له، قال لو كان هذا الانسان له مكانة في قلوب الجالسين لوجد مكانا له على الأرض بينهم. عندما لم يجد له مكانا في قلوبهم ما وجد مكانا على الأرض. وما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هي قضية أن سبحان الله يعني حتى في الأعمار حتى في الزمن يقول إيه العمر بإمداده لا بأماده. العمر مش بمدته بامداده، هو عمل فيه ايه؟ عمل. يعني العمر حضر. العمر انت قدمت في العمر ايه؟ نعم. اللي هو المعالم اللي انت انتهيت عليها ماذا تركت؟ يعني ماذا تركت؟ فقضيه القضايا ان سبحان الله العظيم ان الخلل بدا من متى؟ منذ ان يعني ركننا الى العلم وكانه علم اصبح كانه علم تجريبي. يا مؤمن انا اكاد اقول لو دخل علينا الاستوديو الان عمر بن الخطاب فسالناه سؤالا ما الفرق بين توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه؟ لفرر عمر فاه وظن اننا نتلاعب بدين الله عز وجل. نعم. هذا الذي يعني ابعدنا كثيرا عن القضايا. وعن التوحيد الذي قلب عمر والعلم الذي عند عمر رضي الله عنه. لكن احنا دخلنا خلاص شيء من الفلسفه الاغريقيه على الفلسفه اليونانيه وبعدين دخلنا في مجموعه وبعدين ظننا ان اغتررنا بحماسه الجماهير. والعجيب ان لما يعني نظروا في قضيه العربي دون الرساله، اصل العربي ده يصح قانون. طبعا تظن ان اي عربي العربي متمرد على القانون. العربي يصح دين. نعم. هذا الكلام لكل من ياخذون بالاخوه الامور ومقاليد واثبته التاريخ. شوف ابن خلدون ما كذب في هذه القضيه، صدق عندما قال العربي لا تصح الا رساله. لكن العرب دون قانون تجده ايه؟ في ثلاث فتات يعني سيئة جدا. فوضوي لا يحب النظام. تعال بص في المسجد. يا فلان. بسرعة في المسجد عشان ايه؟ عشان نشوي صوته فقط. ده احنا ايه؟ ده في المسجد. يعني احنا في العبادة. نعم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ف سماهم بنيان مرصوص صفا. ففي الصلاة يجب يعني سبحان الله حتى مش هي مش من الدين ان الله ينظر الى الصف العوج ولا مثلا يعني كده، ولكن الائمه يقولوها ماشي زي بعض يعني احنا ايه يعني كنت اقرا وانا صغير ولما رفع راسه قبل الامام حشر يوم القيامه في بين يدي الله وجهه وجه حمار. يعني ليه ليه؟ لانه خارج عن النظام. يعني تجد الارسال الاسراب الطير ماشيه في في في في صف خلف قائد، ارسال السمك ماشيه في قوافل المحرمه، مع عزك الله خد شويه احنا عزك الله شويه حنين نمشي مع بعض، ما فيش وهذا ودوله فرصه وده ما فيش فهم. فشوف الاستقرار الفوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط. تقول له ايه جهزت الاستوديو ان شاء الله خالص على الله على البركه يعني لا يحب. وبعدين عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتنزل زي بالضبط نشوفهم في ليله 27 البكاء والصلاه. انا شفت انا يوم 28 رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق. فهذه كارثه. ليه؟ لان احنا لم نربى. وبعدين في قضيه الناس تظن ان التربيه بالعلم فقط، العلم ده جزء من التربيه، لكن التربيه اللي هي التربيه السلوكيه الغير متعارف بمعنى يعني لو ان رجلا في البيت قدم لزوجته الطوب مثلا او العكس، فاحدهم قال لك جزاك الله خيرا انا مش عايز اجيب الولد واقول له بص لما حد يقدم لك هديه او شيء لابد ان تقول يا اخي تغني عنها فعل واحد فعل واحد فعل واحد. نعم. الصحابه رضي الله عنهم في الخندق ما الذي حدث؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعملوا هو يعمل بعض هو يعمل بعض فهما ينشدوا اثناء الدلال لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فهو يرد عليهم وهو يكثف الاحجار ويشيل الاتربه والغبار وربط حجر على بطنه من شده الجوع. نعم. سبحان الله. وايه ويقول ايه؟ يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تخيل انت الصحابه غفيتهم. لما يطلعوا في الغزوه او في الرحله وبعدين يقول انا على ذبح الشاه والثاني يقول انا على سرقها والثاني تنظيفها والثاني طبخها يقول وانا علي جمع الحطب يا رسول الله. وهذه اصعب عمليه الحطب الحطب ده الجبل هنا حطب وهنا فين والجبل يطلع وينزل سبحان الله. قال ان الله يكره من العبد ان يتميز او ان يكون متميزا على اقران. هذا هذا هذا سلوك عملي سلوك تربوي. فاحنا نفتقد الى القدوه ولذلك في البروتوكولات تحصلون صدور ايه تشويه القدوة. فلا يظل المسلمين قدوة الاول ما الذي واحد كده يعني واخد بيدي ناس بخير لازم ايه الاتهام الاسبوع ده عايزين نهبط مش عايزين قدوة خلاص. فلهذا المنطق فاين الخلل؟ الخلل النأنسة من التربية. الآنف أن تربيني وسأنف أن أربيك. يا أخي الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وقدم يشعروا خدموا. والعرب بالذات العرب بالذات يقول لك والله دي مهنه ده بيمتهن مهنه مش محترمه. ليه يا عم مش محترمه؟ طالما مهنه شريفه تؤدي في المجتمع خيرا فهي مهنه محترمه. انا لو الواحد لابس لباس نظيف وجالس في مكتب فخم وهو يتعامل في الحرام اقول له ايه؟ دي مهنه محترمه؟ يتعامل يبيع ويشتري حراما. والخناس الذي يخدم في الشارع ويقوم بشعبه من شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق هذه بثيابه هذه هو اكبر المهن المحترمه. نعم. مرجعيه التقييم اذا وحده المقياس. واحد وحده المقياس. نعم. لكن مش كل واحد يقيس بهواه. لا الامه وكانت يعني سبحان الله في اصابها الخلل من سواء من اعدائها او من انفسها يعني سبحان الله او هذه لغه التاريخ يعني، لكن الامه يجب ان تؤوب الى علماء ربانيين بنفقه من اين نبدا؟ فقه الاولويات. بما نبدا الان. فالان هل الامه يعني سبحان الله يعني كان سيدنا الغزالي رحمه الله عليه يقول الشعوب الجاده هي التي تتسلى. يعني واحد شعب ياباني لما يجي يقول والله احنا عايزين ناخد يومين اجازه في الاسبوع نقول له ايه؟ يا اخي يا ريت ده انت بتشتغل زي عزك الله مش عارف ايه في الايه سبحان الله صح ولا لا؟ يعني سبحان الله العظيم ده لما يستريح يبقى خير وبركه. لكن الموظف المسلم لما يعملوا احصائيه ويجدوه بيشتغل 27 ثانيه تعملوا في ايه ده؟ ماذا تقول له؟ ده مسلم؟ تعب من كثره الراحه. يعني اين نذهب به؟ فالشعوب السله الجاده هي التي تتسلى، هي احنا في رمضان نسلي الناس؟ نسلي الناس بايه؟ يعني انا والله مستحي اقسم بالله انا مستحي مستحي من الله عز وجل. ليالي وليالي و... لا لا يعني مستحي من الله. وبعدين في البلاد العربية الان اصبحت الخيمة الرمضانية ولا الخيمة الرمضانية. طب ماذا اقول لله؟ يعني في جاي شهر الخير حتى في الحديث القدسي يقول ماذا تصنع لغيري وانت محفوف بخيري. يقول يا باغي الخير هلم يا باغي الشر اقصر. وانت شايف الفضائيات اللي بتعمله في ايه؟ انت بتعمل ايه في النهايه؟ الله والله يا مؤمن لو جاء ابليس عمل اجتماع قبل رمضان عشان يفسد الامه اقسم بالله غير حانس وانا صائم وانا في نهار رمضان لن يستطيع ان يصل الى ما يفعل بنا على شاشه وبابنائنا. احنا ليست ننسى. نعم. وبعدين انا طول قاعدين احنا بس موطنين نفسنا عن الاستعاذه من شيطان الجن. هون يقول شيطان الجن وحاطط خرطومه على قلبي والعوده بالله من شيطان الجن يذكر. قال ان الشيطان وضع خرطومه على قلب الناس اذا ذكر العبد ربه خلص. اما شيطان الانس ما فيه سايبنك فتح التلفزيون وبنتك فتح التلفزيون وطالع لهم في رمضان بقى. في ايه؟ ماذا نقول لله يوم القيامه؟ ودفع ناس حس ومش عارف وانا انا متواضع شهر رمضان وانا استحب ونعمل في ايه؟ ما الذي نقصده؟ ما الذي نريده لانفسنا؟ نعم. يعني احنا نستدر غضب السماء؟ بنستمطر غضب السماء ولا نستمطر رحمات السماء؟ تزلزلت المدينه على عهد عمر فبكى فقال يا رب يا رب لا تجعل عذاب امه محمد على يد عمر. ان الارض لا تتزلزل الا لذنوب صنعت فوقها. لابد احنا في اول رمضان نفيخ من كده. يعني اذا كان هذه الفضائيات تاتي لنا بهذا الخبر فلاش كده. العجيب دكتور عمر ان دائما من يصوت لهذه التسالي والليالي والخيم يكتب ويقول رمضان عندنا مختلف. يعني هو صدقة بدون ان يدري. هو صدقة هو كذوب. هو صدقة هو كذوب. مختلف لانه مش رمضان بيستدر يعني غبر السماء. نعم. وهذا ليس رمضان. هو خلاص خرج رمضان من محتواه. نعم. شهر رمضان الذي ربنا بيحصره الذي انزل فيه القران. مش هذا الكلام عن شهر القران في القران. نعم. فأين المحتوى؟ فرغ المحتوى ويعني حلت البدع مكان السنن وأصبح القواعد وأصبح الناس يترقبون. نعم. والذي يشجع هؤلاء آثم مثله. آثم؟ لا مثلهم. يكثر سوادهم. لماذا؟ عمر بن عبد العزيز قالوا في جماعة في بغداد شربوا الخمر. وهو أمير المؤمنين في الدولة. قال أخذ عليه الحق. قالوا ان فلان كان صائما واحد كده كان يوم خميس كده وكان صايم بس لا بصيهم يعني. قال به سبب لم يشرب. قال ربنا فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. خدها بالتماثلية والشكلية. نعم. بها بالله عليك ماذا تقول؟ يبقى انا لان انا اشجعه. هو لو لم يجد مشجعا قال يا بصري اللحم قد غلى. قال ارخصوه. خصوصا ولا في اللحمه غير تقول ارخصوه. قال بتركه. طب انت بتوع البياعين اللحوم انتوا مثلا او اي شيء سلعه هو احتكرها ورفع السعر والاحتكار ملوش. طيب لو انا زهدت وايمن زهد وربع المشاهدين زهدوا يعمل ايه صاحب السلعه؟ يضطر يقبل الايادي وسبحان الله العظيم. فانا اقول ان الامر بعد الله في ايدينا. يعني الأحياء وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان بحقيقة كبيرة يستطيع أن يغير سبحان الله. يعني الحسين رضي الله عنه هو يعني واحد معاه 70 أغلبهم أطفال يروح يحارب جيش دولة لكن لا عشان يرفع علم الحق أنا طبعا لست في المقدمة أريد أن يعني أظلم أو يعني أجعلها مظلمة يعني. نعم. ولكن نحن نقرر واقعا وهذا يعني لا يخفى على أحد ونريد أن إيه أن نجد السبيل إلى نعم لنعرف من أين نبدأ من أين. يعني إذا شخصنا المرض جيدا فالعلاج سيكون سهلا طيبا إن شاء الله صبر. وهذا يعني هذا طريق ننتظره جميعا وهذا هذه المفاهيم نريدها منذ زمن طويل ولكن لنا سؤال. نعم. يعني هذه التربية التي لم يتربى عليها الشعب المسلم ما السبب فيها؟ يعني هل العلماء أخطأوا في توصيل العلم كأولوية قبل التربية إلى الناس؟ وهل إذا أردنا أن نعود إلى الجادة وإلى الطريق الصواب، يكون البداية من عند العلماء أم من عند من؟ أم من عند الناس؟ نعم. الدعوة مش الدعوة عبارة عن منهج وداعي ومدعو، صح؟ صحيح. يعني القرآن نزل على قلب الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من هذا يعني، بس احنا بظروف العصر التي نحن يعني، ومدعوين. كان المدعوين فيهم الصالح والصالح، فهو أخذه بمنهج التربية. ف13 عاما في دار الأرقم ماذا قال لهم في 13 سنة؟ قولوا لا إله إلا الله. لم يكلفهم بتكاليف، لم يعلمهم أحكام الفقه وأحكام المياه وأحكام سبحان الله العظيم، لا. فإذا وضع في قلوبهم العقيدة، فلما وضحت لهم قضية لا إله إلا الله، فدائما أنا أقول إن أبا جهل كان أذكى من كثير منا. لماذا؟ لأن أبا جهل كان الصورة واضحة أمامه، قال أنا لو قلت لا إله إلا الله دي ليها تبعات، لكن المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا تبعات عندهم. تبعات إيه؟ يعني سبحان الله، قول يا راجل بس واحد الله، قول أنا موحد قبل ما أشوفك، قال أنا أذكى ده، قلت أصلي على رسول الله وأصلي أنا، كيف تربيه؟ هذا. فأنا أقول أن الدعوة عبارة عن منهج وداعية ومدعو. المنهج لم يتغير ولن يتغير، لأن الله قد تكفل الحب، وهذا من كرم الله. الدعاء ربنا يبارك فيهم جميعا، يعني نحسبهم ولا نذكرهم على الله، أنهم بيقوموا بالدور كل على قدر وكل على فخر. لكن أنا شخصيا لازم أتهم نفسي التقصير قبل أن أتهم إخواني، نحن قصرنا في تربية الشعب المسلم، إذا جاز التعبير، أو الفرد المسلم. يعني رب يعني أكلفه بتكليفات أوضح، يعني زي بالضبط لو كان زمان الشيخ وله مريدين، المريدين دول يعني شايفين الشيخ أمامهم، هذا هو سبحان الله في حركاته. وتكلم القرشي رحمة الله عليه كان أحد علماء الأزهر الكبار، وكان عنده روماتويد في رجله في أيام خلو توفيق، كان يستلم التلاميذ ويستند على العمود ويقول للمريدين اذنوا لي يعني عشان امد رجلي، يعني امد رجلي وياخد دخل. فجيب بسرعه واحد مسؤول عن الحلقات العلم هذه اللي كانوا، قال له مريدك له مريد الخدمه التوفيق وصل حاكم مصر. فاكمل الشيخ ولم يلوم مريده، كمل الدرس خلي وعدى من جنبه، وبعدين بعد مشي سال عنه من هذا؟ هذا الشيخ الخرشي. فأرسل لي صورة من الذهب بحيجة، فقال له الشيخ للرسول الخديوي، قل لأفندينا، كان يقول للخديوي أفندينا، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. الله. لما أنا كنت مريد، أنا كتلميذ وقاعد في مجلس الشيخ الخرشي كده، وأشوف هذا الرجل يصنع حاجة، بالله عليك هل دي عايزة محاضرات؟ انتهت. يعني خلاص دي اصول وقيم تتظل معي امد الدهر. يا حسن يا بصري انت قاضي القضاء، لا ابدا، كان ضيقوا عليه، ضيقوا عليه، راح المريد وقال هيعمل ايه؟ هياخد من ايه؟ مش وراه بيجي كده في البصره هناك بعيد، وراح ايه ياخد حشاش من الارض ويشرب ماء. فده يا سيدي لو لو لو يعني خدمت السلطان ما احتجت الى هذا. قال له انت لو قنعت بهذا ما احتجت الى خدمه السلطان. الله الله، هذه معالم الطريق، هذه معالم الطريق، معالم الطريق. إذن فيعني قد لم نخلط في تشخيص الداء لأنه معلوم للجميع، ولكن سريعا وضعنا النقاط على الحروف، ولكن نسأل في الحلقات القادمة إن شاء الله كيف نضع النقاط على الحروف ونعرف معالم الهدى في هذا الطريق، ونعرف من أين نبدأ، فلتكن حلقتنا القادمة إن شاء الله بعد موافقة فضيلتك من أين نبدأ؟ نتوكل على الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني إخواتي أخواتي، هكذا كان شهر رمضان الكريم نموذجا لما فهمنا عن هذه الشعائر وعن هذه العبادات، وأيضا عن الداء الموجود في أنفسنا دون أن نشعر أو نشعر ونغفل عنه. فيجب أن نعي جيدا ما هو المرض حتى نستطيع أن نشخص الداء ونسير في طريق الدواء وطريق العلاج، ومن أين نبدأ ستكون بداية حلقتنا القادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.